بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. باب جمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب. الدرس الثالث. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من باب قد ابتدأناه في كتاب الرسالة، وهو باب عقده المؤلف عليه رحمة الله في جملة من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب. وقد توقفنا عند قوله رحمه الله: ومن الفرائض غض البصر عن المحارم. غض البصر أمر به المسلم في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الله يقول في القرآن: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وكذلك سيسأل يوم القيامة المسلم والإنسان عن سمعه وبصره وفؤاده، كما قال الله: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل للعينين زنا، والعينان زناهما النظر، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين. وحذر عليه الصلاة والسلام من الجلوس في الطرقات، ثم قال لهم: فإن أبيتم فأعطوا الطريق حقه. وذكر من الطريق، وذكر من حقوق الطريق، غض البصر وكف الأذى وإلى آخره. إذن نحن مأمورون بكف الأبصار عن المحرمات، فهذا لا يجوز. قال بعد ذلك رحمه الله: وليس في النظرة الأولى بغير تعمد حرج. يعني أن الإنسان قد يقع نظره في أول مرة على شيء محرم وهو لا يقصد ذلك، فهذا لا حرج عليه، فإن هذا معذور صاحبه. وقد عذر النبي عليه الصلاة والسلام صاحب النظرة الأولى: فأما النظرة الأولى فلك، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. أما النظرة الثانية فلا تجوز، ويجب على المسلم أن يصرف نظره في النظرة الثانية. وهذا كما أشرت قد جاء في نصوص صحيحة صريحة في ذلك، حديث علي رضي الله عنه وغير حديث علي. وقد قال أيضا في حديث بريدة بن الحصيب، قال لعلي عليه الصلاة والسلام: لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليس لك الآخرة، كما جاء في مسند الإمام أحمد، وجاء كذلك عند الدارمي وعند أبي داود والترمذي، وجاء من حديث جابر، وجاء عند أبي داود من حديث جرير عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن نظرة الفجأة فقال له: اصرف بصرك. إذن أمرنا بغض البصر، ولا شك أن النظر يكون سببا في أمراض القلوب. أما الذي يغض بصره ففي الغالب يسلم قلبه من الأمراض، لأن النظر يؤثر في القلب، فكان العلاج أن نصرف النظر كما قال عليه الصلاة والسلام: اصرف بصرك. قال: ولا في النظر إلى المتجلة، ولا في النظر إلى الشابة لعذر من شهادة عليها وشبهه. يعني هذه الأمور استثناها الشارع، النظرة الأولى فهي لك، كذلك إذا نظرت إلى المرأة المتجلة من هي المرأة المتجلة؟ يعني المرأة الكبيرة التي أبرزت وجهها وأظهرت وجهها لكبر، فهي عجوز. فإذا كانت المرأة عجوزا متجلة فلا بأس بالنظر إلى وجهها، وقد ذكر هذا العلماء واستفادوه من قول الله سبحانه وتعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. فالمرأة الكبيرة العجوز الذي قد بلغت سنا كبيرا الرجل لا يطمع فيها. لماذا؟ لأن الدوافع، دوافع الفتنة، دوافع الشهوة غير موجودة في هذه المرأة. وهكذا أيضا استثنى المؤلف رحمه الله النظر إلى المرأة الشابة لكن لعذر شرعي، وضرب مثالا بالشهادة، يعني أن القاضي قد تشهد المرأة أو أن الشاهد على المرأة يحتاج أن ينظر إليها حتى يتيقن أن هذه هي المرأة التي سيشهد عليها، والعكس كذلك. قالوا إذن في هذا الحال لا بأس من النظر من أجل الشهادة وما كان فيه مصلحة متحققة في ذلك، فينظر لهذا الأمر، ولا يجوز له أن ينظر نظر شهوة، وإنما ينظر للحاجة التي أبيح له النظر. وهذا استثناه الفقهاء والعلماء لأن الحاجة تقتضي ذلك. قال بعد ذلك: وقد أرخص في ذلك للخاطب. وقد أرخص في ذلك للخاطب، يعني كذلك من الأشياء المستثناة الخاطب الذي يريد الزواج بهذه المرأة، فإن هذا الرجل يجوز له أن ينظر إلى وجهها. أما بالنسبة للنظر إلى الوجه فهذا شيء متفق عليه، وما خالف في ذلك إلا القليل، وبعضهم لا يعد هذه المخالفة ولا يلتفت إلى قول من خالف، لأن جمعا من أهل العلم كابن هبيرة وابن قدامة وكذلك القرطبي والنووي، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على إباحة النظر إلى وجه من يريد خطبتها. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ذلك قال له: أنظرت إليها؟ فقال: لا. قال: اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، كما جاء في صحيح مسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أباح له النظر لأن هذا شيء لا بأس به، لا بد أن ينظر إليها حتى يكون هذا سببا في نكاحها ويكون أدعى إلى الزواج. ولهذا جاء في حديث جابر في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. فجابر رضي الله عنه خطب امرأة فكان ينظر إليها وإلى ما دعاه إلى نكاحها ثم تزوجها رضي الله عنه وأرضاه. قال بعد ذلك: ومن الفرائض صون اللسان عن الكذب والزور والفحشاء والغيبة والنميمة والباطل كله. هذه الأمور محرمة ولا تجوز، فالكذب حرام في ديننا فإنه يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. وكذلك الزور، شهادة الزور من كبائر الذنوب، حتى إن العلماء قالوا إن الله قرنها بالإشراك في قوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. والله عز وجل لا يهدي من هو مسرف كذاب، لأن شهادة الزور فيها عدة عظائم وكبائر كما ذكر ذلك الذهبي وغيره. الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه الكبائر قال إن شاهد الزور يرتكب عظائم، ليست عظيمة واحدة بل عدة عظائم. أولا أنه يكذب ويفتري بسبب هذه الشهادة، والله لا يهدي من هو مسرف كذاب. ثانيا أنه يظلم من يشهد عليه لأنه يشهد بالكذب والباطل. قد يكون سببا في ذهاب ماله أو عرضه، بل قد يكون سببا في ذهاب روحه وقتله بسبب شهادته، وهي شهادة الزور. الثالث أنه أيضا ظلم الذي شهد له، لأنه شهد له بالحرام وساق له بهذه الشهادة شيئا من أمر الدنيا، وكان ذلك بالحرام. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: من قضيت له من مال أخيه بغير حق فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. والرابع أن شاهد الزور أباح ما حرم الله، فالله عصم مال هذا المسلم ودمه وعرضه، فجاء هو وأباح ذلك بشهادته الزور. والمسلم على المسلم حرام ماله ودمه وعرضه، ولهذا لما نبأ النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بأكبر الكبائر ذكر الشرك وعقوق الوالدين، ثم قال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين حتى قالوا: ليته سكت. وذكر أيضا الفحشاء، والفحشاء هو كل ما يتجاوز به الحد يقال له فحشاء، وقد يطلق الفحشاء على كل معصية: الزنا فاحشة، واللواط فاحشة، والكلام الزور والكذب أيضا من الفواحش، وقد حرم الله عز وجل الفواحش والإثم ما ظهر منه وما بطن. وذكر كذلك رحمه الله الغيبة، والغيبة أيضا محرم في ديننا، وكذلك أعده العلماء كبيرة من كبائر الذنوب، وقد قال الله في القرآن: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. والإنسان لا يتلفظ بلفظ إلا ولديه رقيب عتيد، سيكتب كل زور وكل كذب وكل غيبة وكل نميمة، كل ذلك مكتوب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والنبي صلى الله عليه وسلم بين حكم الغيبة، وذكر عليه الصلاة والسلام أن الغيبة محرمة في ديننا، ولا شك أنها ذكرك أخاك بما يكره، هكذا قال لهم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. فقالوا: يا رسول الله، أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، هكذا كما في صحيح مسلم. لكن العلماء استثنوا أمورا تتعلق بالغيبة، وقد ذكرها الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين. وهذه الغيبة المباحة تباح لغرض شرعي، وذكروا التظلم والاستعانة على تغيير المنكر، وكذلك عند الاستفتاء، كأن تأتي إلى المفتي فتقول: ظلمني فلان فما حكم كذا وكذا. وأيضا التحذير، تحذير المسلمين من أهل الشر وأهل الضلال، فنحذر من أهل البدع، نحذر من أهل الشرك، كذلك ما يتعلق بجرح الرواه الذين يروون السنة، فهذا ليس من الغيبة، بل هذا فيه الذب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا ما يتعلق بالسؤال عن الناس لمن أراد أن يشاركهم أو أن يتاجر معهم أو أن يصاهرهم فيسأل عنهم هل هم أهل ذلك. وأيضا من كان مجاهرا بفسقه أو بدعته، فإنها العلماء قالوا: لا بأس من غيبته فيما يتعلق بمجاهرته بفسقه أو ببدعته. واستثنوا أيضا ما يتعلق بالتعريف، وذلكم أن الإنسان قد يحتاج إلى أن يعرف شخصا فيقول: فلان الأعمش أو فلان الأعرج أو الأحول، فلا بأس من ذلك. إذن هذه بعض الأسباب التي ذكرها العلماء رحمهم الله. قال بعد ذلك رحمه الله: والنميمة. وذكر أيضا النميمة، والنميمة كبيرة من كبائر الذنوب، وفيها وعيد شديد. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه مر بقبرين وأنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، ثم بين أن هذا كبير، قال: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله كما في الصحيحين. وهذا دليل على أن النميمة كبيرة من كبائر الذنوب لأن فيها وعيد شديد، فهذان يعذبان في قبرهما، وهذا دل على أنها كبيرة. وما معنى النميمة؟ النميمة أن تنقل الكلام بين الناس لتفسد بينهم. هماز مشاء بنميم. إذن ذم الله النميمة وأخبر عليه الصلاة والسلام أن صاحب النميمة لا يدخل الجنة، كما في الصحيحين من حديث حذيفة لا يدخل الجنة نمام. وقال عليه الصلاة والسلام في تعريفها وبيان ما حد هذه النميمة، قال: ألا أنبئكم ما العظه؟ قال: هي النميمة القالة بين الناس. فالعظه قال العلماء هي النميمة، تأتي بفتح العين العظه، وقد تأتي بكسر العين مع فتح الضاد العظه العظه. قال العلماء هذه هي النميمة، وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنها القالة بين الناس، يعني نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد. قال بعد ذلك استدلالا على هذا كله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا الحديث الذي ذكره المؤلف عليه رحمة الله ذكر حديثين، أما الحديث الأول فهو في الصحيحين وهو حديث مشهور: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يعني إذا تكلم يتكلم بكلام ينفعه، كلام فيه خير، فإذا كان هذا الكلام لا خير فيه، فيه كذب أو فيه زور أو فيه غيبة ونميمة، فالخير له أن يسكت ويصمت عن هذا البلاء. وقال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أما هذا الحديث فهو حديث لا يصح مع شهرته عند أحمد في المسند وعند الترمذي وعند ابن ماجه، وروي مرسلا، وهذا هو الصواب، في موطأ الإمام مالك رواه الإمام مالك عن الزهري عن علي بن الحسين مرسلا، يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعلي بن الحسين هو زين العابدين ابن الحسين ابن علي، وهذا هو الصواب أنه مرسل، وقد أعله جمع من المحدثين منهم الترمذي والدارقطني وأبو نعيم الأصبهاني والبيهقي والخطيب البغدادي، كل هؤلاء أعلوه. ومن نظر في أسانيده يجد أن أكثر من رواه رووه مرسلا، وهم أئمة حفاظ كبار وعلى رأسهم الإمام مالك، كيف وقد وافقه على ذلك يونس بن يزيد ومعمر بن راشد وغيرهم. وكل من روى عن مالك وجماهير تلاميذ مالك كذلك رووه مرسلا وهو الصواب. قال بعد ذلك: وحرم الله سبحانه وتعالى دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم إلا بحقها، ولا يحل دم امرئ ولا يحل دم امرئ مسلم إلا أن يكفر بعد إيمانه أو يزني بعد إحصانه أو يقتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض أو يمرق من الدين. هذه الأمور التي ذكرها المؤلف عليه رحمة الله كلها مجمع عليها لا خلاف بين العلماء في حرمتها. ومعروف أن الإسلام جاء بحفظ الضرورات الخمس: حفظ النفس، وكذلك أيضا حفظ الدين، وحفظ المال، وحفظ العرض، كل هذا جاء به الإسلام. فحفظ النفس أن يحفظ الأرواح من التلف، وقد جاءت نصوص كثيرة في كتاب الله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الله يقول: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. والمؤلف ذكر أن الإنسان إذا قتل أو زنى وهو محصن أو أنه كفر بعد إيمانه فإنه يقتل، ودليله ما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: لا يحل دم امرئ مسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والمفارق من الدين التارك للجماعة. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث أكبر الكبائر ذكر قتل النفس كما في بعض الروايات قال: وقتل النفس. وكذلك لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما كما جاء في صحيح البخاري. وأيضا ما يتعلق بحفظ المال وحفظ كذلك العرض، كل ذلك أيضا جاء الإسلام بالتحذير من الزنا، بالتحذير من فاحشة اللواط. لماذا؟ لأن هذه تحفظ العرض، فحرمت هذه الفواحش وهي من كبائر الذنوب، وفيها مفاسد عظيمة، وفيها حماية للفروج وصيانة للمحرمات. الله يقول في القرآن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن كما في الصحيحين، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. وجريمة اللواط أيضا هذه كانت في قوم لوط، فحذرهم من الشرك وحذرهم من هذه الجريمة، فأبوا فعذبهم الله عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين. لهذا قال لهم لوط: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. وقال لهم أيضا: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. فهذه الخصلة كانت عند قوم لوط، وهي خصلة قبيحة سيئة، فيها منافرة للطباع وفيها اشمئزاز من القلوب، حتى إن الحيوانات لا تصنع ذلك. فهؤلاء اللوطية عكسوا فطرة الله عز وجل كما ذكر ذلك العلماء. لهذا لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. وذكر أيضا ما يتعلق بالإفساد في الأرض، لأن هذا الذي ذكره كله من الإفساد في الأرض: قتل النفس، وكذلك الزنا، ومثله اللواط، وأيضا ما يتعلق بالمروق من الدين. هذه كلها من الضرورات الخمس، ومنها أيضا حفظ المال، فأشار إليها بقوله: ولتكف يدك عما لا يحل لك من مال أو جسد أو دم، ولا تسعى بقدميك فيما لا يحل لك، ولا تباشر بفرجك أو بشيء من جسدك ما لا يحل لك. قال الله سبحانه وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون، إلى قوله: فأولئك هم العادون. فذكر أيضا هنا حفظ الفرج وحفظ المال، وهذه من الضرورات أيضا حفظ المال. ولهذا قال الله في القرآن: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. هذا فيه حفظ المال. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا حرم الاعتداء على المال، لا يجوز لك أن تأكل أموال الناس بالباطل، وسيشير إلى ذلك المؤلف. لهذا قال الله في القرآن: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. وسيذكر هذا المؤلف وسنتكلم عنه بعد ذلك. قال هنا رحمه الله: ثم بعد ذلك أشار أيضا إلى أنه لا يجوز لك أن تباشر شيئا بفرجك أو بشيء من جسدك، واستدل بالآية: والذين هم لفروجهم حافظون. هذه الآية استدل أيضا بها بعض الصحابة رضي الله عنهم على حرمة الاستمناء، وقد أجمع العلماء على أنه يجوز للمسلم أن يستمني بزوجته، لا سيما إذا كان هناك مانعا يمنع من الإتيان. أما الاستمناء يفعله الرجل هو نفسه فهذا محرم ولا يجوز، وهذا هو الدليل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هذا دليل على حرمة الاستمناء باليد. ولهذا عائشة رضي الله عنها صح عنها كما جاء عند الحاكم في المستدرك أنها استدلت بهذه الآية على حرمة الاستمناء، وهناك آيات كذلك تدل على ذلك، ولكن هذه الآية تكفي مع أثر عائشة رضي الله عنها التي استدلت به بهذه الآية نفسها وقالت ما وراء الزوجة وما وراء الأمة محرم، يعني لا يجوز للرجل أن يفعل شيئا بعد زوجته وبعد أمته، لأن هذا هو الذي أباحه الله في هذه الآية. الله عز وجل في هذه الآية أباح لنا أمرين، ما هما؟ الزوجة أو ملك اليمين. وكذلك الله يقول في القرآن سبحانه وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، فأمر بالاستعفاف، فيجب أن نترك كل ما ينافيه، أي ينافي الاستعفاف، الزنا ينافيه، اللواط ينافيه، الاستمناء كذلك ينافيه. قال وحرم الله سبحانه وتعالى الفواحش ما ظهر منها وما بطن وأن يقرب النساء في دم حيضهن أو نفاسهن، يعني لا يجوز للمسلم أن يأتي زوجته في حال النفاس وفي حال الحيض، هذا محرم. والمقصود بذلك الإتيان، أي أن الجماع حرام في هذا الحال، لا يجوز الوطء في الفرج ما دامت حائضة أو نفساء، وقد نقل الإجماع كثير من أهل العلم على حرمة ذلك، وأيضا فيه كفارة على الصحيح مع التوبة. وممن نقل الاتفاق على حرمة ذلك الطحاوي رحمه الله في شرح المعاني، وكذلك ابن حزم كما في مراتب الإجماع، ونقله أيضا البغوي وابن رشد وابن قدامة والنووي. ولهذا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى وطأ الحائض لا يجوز باتفاق الأئمة، والدليل على ذلك ما جاء في كتاب الله ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فهذه الآية صريحة وظاهرة ونصت على الأمر باعتزال النساء في هذه الحال. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أخبروه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت، يعني يخرجونها من البيت لا تكون معهم في البيت، فقال عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني المحرم هو الوطء، أما أن تبقى معك في البيت وتنام معها فلا بأس، أما الوطء الذي هو النكاح والجماع فهذا هو المحرم باتفاق العلماء. وهكذا أيضا النفساء، والإجماع أيضا في الحائض هو الإجماع في النفساء، لهذا قال شيخ الإسلام تيمية ووطأ النفساء كوطأ الحائض حرام باتفاق الأئمة. قال وحرم من النساء ما تقدم ذكرنا إياه، يعني المحرمات من النساء قد مر في كتاب النكاح من هن المحرمات من النساء. قال وأمر بأكل الطيب وهو الحلال، فلا يحل لك أن تأكل إلا طيبا، ولا تلبسن إلا طيبا، ولا تركب إلا طيبا، ولا تسكن إلا طيبا، وتستعمل سائر ما تنتفع به طيبا، ومن وراء ذلك مشتبهات، من تركها سلم، ومن أخذها كان كالراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه. المؤلف رحمه الله انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن الطيبات التي ينبغي للمسلم أن يأتيها وهي مباحة له، فأمر بأكل الطيب وركوب الطيب وكذلك اللبس والسكن من الطيب، فهذا مرغب فيه في ديننا، جاء الترغيب في طلب الطيب وطلب الحلال والأكل منه، وفي المقابل جاء التحريم والترهيب من اكتساب الحرام ومن أكله ولبسه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا كما في صحيح مسلم، ثم ذكر قول الله عز وجل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، فالله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. وذكر عليه الصلاة والسلام الرجل الذي يطيل السفر وهو أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، يعني يدعو يا رب يا رب، لكن هذا الرجل مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، قال فأنى يستجاب له؟ إذن هذا الرجل مع أنه مسافر ودعوة المسافر مستجابة، كذلك يمد يدي إلى السماء وهذه من سنن الدعاء، ويسأل الله عز وجل باسم من أسمائه وهو أعظم هذه الأسماء عند الدعاء، يا رب يا رب، كما كان يصنع الأنبياء، ومع ذلك وجد مانع من موانع الدعاء والاستجابة، وجد مانع من موانع استجابة الدعاء، وهو أنه يأكل الحرام ويشرب من الحرام ويلبس من الحرام، فهذا أن يستجاب له كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمسلم عليه أن يكون عفيفا في مطعمه وملبسه، لقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام وحذر في المقابل من كسب المال الحرام، لهذا قال من كسب مالا من حرام فأعتق منه ووصل رحمه كان ذلك إصرا عليه، أي هو يحمل وزرا على وزر، من اكتسب المال الحرام وذهب يتصدق به أو ينفق في سبيل الله فهذا يجمع له ويشدد عليه ويزداد عليه الإثم، لأن هذا اكتسبه من الحرام. وهذه أيضا من علامات الساعة، أن في آخر الزمان الناس لا يبالون بالحرام أو بالحلال، كما جاء في صحيح البخاري، لا يبالي المرء ما أخذ من المال أمن حلال أو من حرام، وأكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج، فالشيء الذي تأكله أو تشربه وهو حرام يكون سببا في دخولك النار لأنه سحت، والله عز وجل أمرنا أن نستحي منه، فنحفظ الرأس وما وعى ونحفظ البطن وما حوى، والمقصود بذلك أن نحفظه من الحرام. ويوم القيامة إذا جاء المسلم سيسأل عن أربع، ومن هذه الأربع عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، كل درهم ستسأل عنه. فالجنة لا يدخلها أصحاب الحرام إلا أن يشاء الله فيتجاوز عنهم، وإلا قد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند ابن حبان وصحح إسناده الإمام الألباني، قال لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، وفي بعض الروايات النار أولى به، النار أولى به. وذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالمشتبهات، فبين أن المشتبهات على المسلم أن يبتعد عنها، فهذا أسلم لدينه. وما هي المشتبهات؟ أي الأمور التي يلتبس فيها الحكم الشرعي، لا يكون الحكم فيها واضحا، فهنا إذا جاء لك أمر فيه شبهة فيجب ابتداء أن تترك هذا الأمر وتتوقف فيه ولا تقع فيه، لأنك قد تقع فيه ويكون حراما. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير. ولهذا أشار المؤلف أنه كالراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه، وهذا تحذير. وهذا الحديث حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، ذكر أيضا هذا اللفظ، قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فالحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات، فماذا نصنع في هذه الأمور؟ لا نخوض فيها، نتوقف ونسأل أهل العلم، فيجب سؤال أهل الذكر في الأشياء التي تلتبس علينا وأحكامها لا تكون واضحة. فإذا ما سألت أهل العلم فعليك أن تتوقف واستبرئ لدينك، لهذا ذكر العلماء أن هذا هو الواجب، لا تقدم إلا على بصيرة، تثبت وتبين. والعلماء رحمهم الله تكلموا أيضا عن هذا بكلام طويل، لكن لا يتسع المقام لذكره، فيكفي ما ذكرناه. ولهذا قال بعد ذلك رحمه الله وحرم الله سبحانه وتعالى أكل المال الباطل، ومن الباطل الغصب والتعدي والخيانة والربا والسحت والقمار والغرر والغش والخديعة والخلابة. ذكرنا في أول الدرس الضرورات الخمس، ومن الضرورات الخمس حفظ المال، فهي من الضرورات التي لا بد من حفظها، لأن مصالح الناس ومصالح الدنيا لا تستقيم إلا بهذا المال، فلا بد من حفظه وعدم التعرض له والاعتداء عليه. ومعروف أن قيام مصالح الناس تقوم بهذا المال، ولهذا الله قال التي جعل الله لكم قياما ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، فمصالح الناس تقوم بهذا المال، والحاجة ماسة إلى المال، وهذا يعرفه كل عاقل. لما كان الأمر كذلك حرم الاعتداء على المال، سواء كانت هذا الاعتداء بطريق السحت أو الربا أو بطريق الغصب والتعدي أو بطريق الغش والغرر والخديعة أو السرقة أو الاختلاس أو الخيانة أو طريق كذلك تزوير العملات أو التطفيف في المكاييل أو أكل مال اليتيم، كل ذلك يتعلق بالمال، فحرم الاعتداء سبحانه على المال. لهذا قال الله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وكذلك قال الله في القرآن ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ما معنى هنا وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون؟ يخسرون أي يعني ينقصون، فيتعامل مع الناس في مكاييلهم وموازينهم لكنه ينقص حق الناس، فإذا أخذ له ملأ المكيال والميزان، وإذا أراد أن يعطي الناس أنقص المكيال والميزان. وكذلك حرمة الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، والربا كبيرة من كبائر الذنوب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لامرئ أن يأخذ مال أخيه بغير حق كما في المسند، والمسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه كما في صحيح مسلم. ولهذا الذي يعتدي على أموال الناس لا بد أن يعاقب، وقد جاء الوعيد الشديد في من يأخذ أموال الناس، فالسارق تقطع يده، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. والنبي عليه الصلاة والسلام لعن السارق، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، وهكذا أيضا قاطع الطريق والمغتصب، كل هؤلاء يعاقبون. وجاءت أيضا في كتاب الله نصوص تدل على ذلك، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هذا عقاب لقاطع الطريق الذي قد يقتل ويأخذ المال على الناس. وفي الغالب لماذا قاطع الطريق يقطع الطريق؟ من أجل أموال الناس. والواجب على كل من أخذ شيئا من أموال الناس ولو درهما واحدة أن يرد المال المأخوذ، لأنه لا يحل له ذلك. وهكذا في اغتصاب الأرض، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من اغتصب شيئا من الأرض طوقه الله سبحانه وتعالى من 7 أراضين، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين، من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. فالأمر ليس بالهين، والناس يتساهلون في ذلك. وذكر أيضا القمار، والقمار قد جاء في كتاب الله، حرم الله سبحانه وتعالى القمار، وحرم كذلك شرب الخمر في آيات واحدة وهو الميسر. الله يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ثم ذكر العلة فقال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ وأما الغرر والغش والخديعة والخلابة تكلمنا عنه بالتفصيل في كتاب البيوع، لأن المؤلف رحمه الله قد تطرق إلى ذلك. قال بعد ذلك رحمه الله: وحرم الله سبحانه وتعالى أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وما ذبح لغير الله وما أعان على موته وما أعان على موته ترد من جبل أو وقذه بعصا أو غيرها والمنخنقة بحبل أو غيرها، إلا أن يضطر إلى ذلك الميتة، وذلك إذا صارت بذلك إلى حال لا حياة بعده فلا زكاة فيها. وهذا جاء أيضا في كتاب الله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. وهذا ما ذكره المؤلف استدلالا بهذه الآية: الله عز وجل حرم الميتة. ما هي الميتة؟ هي التي تفارق الحياة بدون الذكاة الشرعية، وكذلك الدم الذي يخرج من هذه الميتة، وهو الدم الذي يهراق ويقال له الدم المسفوح، كذلك هو محرم ونجس. ولحم الخنزير محرم ونجس. وذكر جملة من هذه الميتات، إلا أنها تعددت أسباب الموت. فذكر المؤلف ما أهل لغير الله به، وهو الذي يقدم للأصنام والقبور، فهذا شرك أكبر، لأن هؤلاء يقدمون الذبائح لغير الله، ومن ذبح لغير الله ملعون، كما جاء في كتاب كما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله. وهكذا المتردية، قال: وما أعان على موته ترد من جبل، وهذا في الآية نفسها. ما معنى المتردية؟ هي التي تسقط من مكان مرتفع، كان جبلا أو غيره، أو تسقط في بئر فتموت، فهذا مكان مرتفع سقطت فماتت فهي ميتة. وذكر أيضا الوقيذ، فقال: أو وقذه بعصا أو غيرها. الوقيذ ويقال الموقوذة هي التي تضرب بشيء ثقيل، بعصا أو بحجر، أو تضربها سيارة فتموت فهي ميتة. وذكر أيضا المنخنقة، وهي التي تخنق حتى تموت، يعني يحبس النفس فتموت. كل هذه ميتات لا يجوز أكلها ولا يجوز الاستفادة منها، والميتة نجسة، إلا ما سيذكره المؤلف، فقد استثنى الجلد إذا دبغ، وكذلك ما يتعلق بالشعر والصوف، وسيذكره المؤلف. قال: إلا أن يضطر إلى ذلك. بالنسبة للميتة، لو أدرك هذه الميتة قبل أن تموت فذكاها، ففي هذه الحال تكون هذه الذكاة شرعية، لكن بالشرط الذي ذكره المؤلف. ما هو الشرط؟ أن يدرك هذه الشاة أو البقرة أو الناقة وهي فيها حياة. أما إذا جاء إليها ولا حياة بعد ذلك فلا ذكاة فيها ولا ينفع التذكية، لأنها صارت ميتة، وإن كانت قد تهتز وإن كانت قد تتحرك شيئا يسيرا، لكن هذه كما يقال حركة المذبوح، فهي ميتة ميتة. لكن لو كان فيها حياة مستقرة فذكاها بسكين فأهرق الدم، فتكون مباحة ولا بأس في ذلك. وهذا ما جاء في الآية نفسها، الله يقول: إلا ما ذكيتم، يعني إذا أدركتم هذه الشاة وذبحتموها ففي هذه الحال تكون قد أدركتم حياة مستقرة. وفي الآية نفسها أيضا حرم ما يذبح على النصب، فقال: وما ذبح على النصب، يعني كذلك هذا محرم وهو شرك، لأنه ذبح لغير الله. والنصب هنا كل ما نصب للعبادة، حجر أو شجر أو صنم أو وثن، كل ذلك حرام، وكذلك القبور تدخل في هذا، الذي يذبح للقبور وقع في الشرك الأكبر. قال: ولا بأس للمضطر أن يأكل الميتة ويشبع ويتزود، فإن استغنى عنها طرحها، ولا بأس بالانتفاع بجلدها إذا دبغ، ولا يصلى عليه ولا يباع. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى ما يتعلق بالضرورة، يعني أن الإنسان قد يضطر فلا يجد طعاما ويخشى على نفسه من الهلاك، ففي هذه الحال لا بأس أن يأكل لاضطراره. وقد ذكر الله ما يتعلق بالاضطرار في موضعين في كتابه. الله يقول: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يعني هذا الذي ألجأته الضرورة إلى أكل شيء من الميتة معذور، لكن الله يقول غير باغ ولا عاد، لا يجوز له أن يتعدى في أكله فوق حاجته ولا يتجاوز الحدود فيما أبيح له، فإن صنع ذلك فلا إثم عليه والله يتجاوز، لهذا قال إن الله غفور رحيم. المؤلف رحمه الله ذكر مذهب المالكية وهو مذهب الإمام مالك أنه لا بأس أن يأكل من الميتة ويشبع بل ويتزود، مع أن الآية فهم منها العلماء رحمهم الله أنه يأكل بقدر حاجته فقط ولا يزيد عن حاجته ولا يتجاوز الحد، لكن مذهب المالكية كما هو بين أيدينا الجواز من الشبع، يجوز أن يشبع ويجوز كذلك أن يتزود من الميتة. ما هي القاعدة عند العلماء في هذا الباب؟ القاعدة معروفة ومشهورة، وهي أن الضرورة تقدر بقدرها، فالضرورات مستثنات من قواعد الشرع، الضرورات تبيح المحظورات، لكن هذه الضرورة عندما ترفع هذا التحريم لابد أن يكون بقدر الحاجة، لأن الضرورة تقدر بقدرها. ولهذا جماهير أهل العلم على هذا الذي ذكرناه، وهو أنه من خشي على نفسه الهلاك فإنه يأكل بقدر الحاجة ولا يتزود ولا يشبع، إنما يأكل ما يسد رمقه، هذا هو الحد الذي يجوز لك أن ترتكبه من المحظور، لأن أكل الميتة حرام، هذا لا خلاف فيه بين العلماء. لكن المالكية اشتهر قولهم هنا أنه يجوز أن يأكل إلى حد الشبع، يشبع بل ويتزود من الميتة. إذن عند المالكية ليس الأمر مقتصرا على قدر الضرورة، بل إنه يتزود ويأكل ويشبع ويأخذ معه، والصواب هو مذهب الجماهير أنه يأكل إذا ألجأته الضرورة على قدر هذه الضرورة، لأن الله يقول غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إذن نفى الله الإثم عن المضطر، لكنه في الآية نفسها قيد ذلك بانتفاء البغي وانتفاء العدوان. والمفسرون وهم أكثر المفسرين ذهبوا إلى أن المقصود بالعدوان هنا والبغي لا تتجاوز الضرورة، لأن الإنسان إذا أكل إلى حد الشبع هذا اختيار. والإمام مالك رحمه الله قد ذكر هذا في الموطأ، قال في الموطأ رحمه الله: إن أحسن ما سمع في الرجل يضطر إلى الميتة أنه يأكل منها حتى يشبع ويتزود منها، فإن وجد عنها غنى طرحها. إذن عند مالك رحمه الله كما في الموطأ أنه متى ما وجد طعاما آخر طرح الميتة، أما وهو لم يجد فيشبع ويتزود ويأخذ معه، والصواب هو مذهب الجماهير كما أشرت آنفا للقاعدة المشهورة عندهم، استدلالا بقوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وفي سورة المائدة: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. قال بعد ذلك رحمه الله: ولا بأس بالصلاة على جلود السباع إذا ذكيت وبيعها. وقبل ذلك ذكر الانتفاع بجلد الميت إذا دبغ، وذكر أنه لا يصلى عليه ولا يباع. الميتة كلها محرمة وكلها كذلك نجسة، لكن الجلد إذا أخذ ودبغ فإن هذا الجلد يصير طاهرا، ولا بأس من الاستفادة من هذا الجلد. وقد جاء حديث ميمونة في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى تلكم الشاه وهي شاة ميمونة أباح لهم عليه الصلاة والسلام أن يستفيدوا من جلدها، فقالوا إنها ميتة يا رسول الله، فقال لو أخذتم إهابها، قالوا إنها ميتة. في بعض الروايات قال يطهرها الماء والقرض، وهذا خارج الصحيح، أما في الصحيح لم يذكر الماء والقرض، وإنما ذكر أن الذي حرم إنما هو أكلها. وقد قال كما في صحيح مسلم عليه الصلاة والسلام إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وجاء عند الترمذي وابن ماجه والنسائي أيما إهاب دبغ فقد طهر. إذن هذه نصوص صحيحة صريحة لم تنسخ وهي محكمة أن الدباغة تنفع الجلد فيتطهر بالدباغة. والمؤلف ذكر أنه لا يصلى عليه ولا يباع، وهذا هو مذهب المالكية، والصحيح أنه يجوز أن يباع ويجوز كذلك أن يصلى عليه. لماذا؟ لأنه بالدباغة صار طاهرا، فكونه قد تطهر فيجوز الصلاة عليه وكذلك يجوز بيعه. قال بعد ذلك ولا بأس بالصلاة على جلود السباع إذا ذكيت وبيعها، وينتفع بصوف الميتة وشعرها وما ينزع منها في الحياة، وأحب إلينا أن يغسل، ولا ينتفع بريشها ولا بقرنها وأظلافها وأنيابها. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى ما يتعلق بجلود السباع، وأنه لا بأس من الاستفادة بشرط أن تذكى، وأيضا أشار إلى أنه يجوز أن ينتفع بصوف الميتة وبشعرها. وهذه المسألة مسألة ما لا يؤكل لحمه، لأنه ذكر السباع، ومعروف أن السباع ما لا يؤكل لحمه، وذكر أيضا الميتة عموما الاستفادة من شعر الميتة ومن صوف الميتة. هذه المسألة مسألة الاستفادة من الميتة استثنينا الجلد وقلنا قد جاء به النص. هذه الأحاديث التي وردت في الجلد تؤكد أن الميتة نجسة، وقد أجمع العلماء على نجاستها، لأن الجلد كونه يطهر بالدباغة دليل على أن باقي الميتة نجسة. ولهذا لما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام إنها ميتة يا رسول الله، لماذا قالوا إنها ميتة؟ لأنه قد تقرر عندهم أنها نجسة، لهذا قال لو أخذتم إهابها، قالوا إنها ميتة، قال يطهرها الماء والقرض. إذن هي نجسة إلا أن الجلد يتطهر بالدباغة بالماء والقرض، والقرض نوع من أنواع الأشجار يطهر الجلد. أما بالنسبة لعظم الميتة وقرن الميتة وكذلك الريش والشعر والوبر والظفر، طائفة من أهل العلم ترى أن ذلك كله نجس ولا يجوز الاستفادة من شيء من ذلك، وهذا هو مشهور مذهب الشافعي. أما المالكية فإنهم يرون أن الشعر طاهر، وكذلك ما يتعلق بالصوف، وهذا ما ذكره المؤلف، ذكر الصوف والشعر وأباح الانتفاع، لكن لما ذكر القرن والأظلاف والريش والناب حرم ذلك، قال ولا ينتفع بريشها ولا بقرنها وأظلافها وأنيابها. إذن المالكية يفرقون، وهذا هو المذهب عند المالكية، يفرقون بين الشعر وبين الصوف وبين العظام والأنياب والظفر. أما الأحناف فالجميع عندهم طاهر، وهو قول أيضا عند المالكية لكنه ليس المذهب، المذهب عند المالكية ما ذكره ابن أبي زيد رحمه الله. أما الأحناف فالكل كله طاهر، العظم والقرن والشعر والريش والوبر، وهذا ما انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه انتصر لقول أبي حنيفة واستدل بالأصل، الأصل الطهارة ولا دليل على النجاسة. أما ما جاء في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والنصوص التي تثبت نجاسة الميتة، فشيخ الإسلام تيمية بيّن أن الحياة على قسمين، الحياة التي هي في الحس والحركة، والحياة التي هي في النمو، فذكر رحمه الله أن الشعر ينمو لكن لا روح فيه ولا دم فيه، فلما كان الشعر والوبر والريش وهكذا أيضا أدخل العظم، ذكر أنه لا دم فيه. لماذا حرمت الميتة؟ قالوا لاحتباس الدم. ولماذا ما لا نفس له سائل مباح كالذباب والعقرب والخنفساء لا يتنجس؟ قالوا لأنه لا دم له، وهذا هو معنى قول الفقهاء ما لا نفس له سائلة. فشيخ الإسلام جعل هذه الأمور كلها، جعل العظم والريش والوبر والشعر والصوف ما لا نفس له سائلة، فيقول هي طاهرة، بدليل أنك تأتي وتجز الصوف والشعر من الشاه أو من الناقة فلا يكون ميتة، مع أنك لو أخذت شيئا من لحمها كقطع رجلها أو يدها لكان هذا ميتة وحرام ولا يجوز، وما قطع من الحي فهو ميت. لكن هذه الأمور الشعر والصوف إذا جز من الحيوان كان طاهرا حلالا ليس كاللحم. ومن هنا جاء التفريق عند شيخ الإسلام تيمية انتصارا لمذهب الأحناف، بل هو رحمه الله قال هذا قول الجمهور، جمهور السلف، واستدل بما يتعلق بأثر الزهري الذي علقه الإمام البخاري في صحيحه أنهم كانوا يمتشطون بأمشاط من عظام الفيل، لأن المؤلف ذكر أيضا أنياب الفيل، قال وكره الانتفاع بأنياب الفيل. على المذهب شيخ الإسلام يرى أن عظام الفيل لا بأس من الاستفادة منه. لماذا؟ لأن الزهري يقول كان خيار هذه الأمة يمتشطون بأمشاط من عظام الفيل. وفي حديث ميمونة الذي ذكرناه آنفا، هل لا أخذتم إهابها فانتفعتم به فقالوا إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها، جاء التنصيص بأن الدباغة تنفع هذا الجلد، وقد تكلمنا عن ذلك. لماذا تنفعه؟ لأن الجلد مليء بالسوائل التي هي نجسة فيحتاج إلى تطهير، فيه رطوبات سائلة، بخلاف العظم وبخلاف الريش والشعر وباقي الأمور التي ذكرناها آنفا. قال وكل شيء من الخنزير حرام وقد أرخص في الانتفاع بشعره. انتقل بعد ذلك إلى الخنزير، إلا أن المؤلف ذكر جواز الانتفاع من شعر الخنزير. الخنزير محرم بنص كتاب الله، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وكذلك في كتاب الله ذكر الله سبحانه وتعالى أن الخنزير نجس في قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. قال العلماء فإنه رجس يعود على الخنزير، هو محرم بإجماع العلماء، لكن من كلام المؤلف يظهر أنه يجوز عندهم الاستفادة من شعر الخنزير، هذا يدل على أنه ليس بنجس، وهذا يتعلق بالحيوان نفسه. هل الخنزير نجس؟ فلو قلنا أن الخنزير نجس فهنا لا يجوز الاستفادة منه ولا من شعره، وإذا قلنا هو طاهر استفدنا من شعره. ومع ذلك نجد من الفقهاء من ذهب إلى أن الخنزير طاهر إلا الشعر، وهذا مذهب الأحناف، الحنفية يقولون الخنزير طاهر إلا الشعر. والقول الثاني وهو مذهب المالكية أن الشعر الذي ينفصل من هذا الحيوان وهو حي ولو كان الخنزير فإنه يجوز الاستفادة منه. كما ذكر المؤلف، ماذا قال المؤلف رحمه الله؟ استثنى شعر الخنزير، وأكثر أهل العلم يرون أن شعر الخنزير نجس، لأن الخنزير هو نفسه نجس، أو لحم خنزير فإنه رجس، وهذا هو الصواب، القول بنجاسة الخنزير وبنجاسة شعره. لماذا؟ لهذه الآية التي في سورة الأنعام، فإنه رجس. قال العلماء هذا الضمير في قوله فإنه يعود على أقرب مذكور، وأقرب مذكور هو الخنزير. ثم انتقل بعد ذلك رحمه الله للكلام عن الخمر وأحكام الخمر،